نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وبدأ بالمغفرة والرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق قولا واحدا، لا هناك رجاء ولا خوف، حب فقط، فهو زنديق لأنه سيستحل المحرمات. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. والحرورية طائفة من الخوارج، والخوارج كانت عندهم عبادة شديدة، عبادة شديدة. خوارج هذا العصر يوافقون الخوارج القدامى في أصول، ولكنهم يخالفونهم في عباداتهم. وذلك حينما سئلت اليوم بعد صلاة الجمعة عن بعض هؤلاء الطوائف، قلت إن بعض أهل العلم يقولون حينما سئلوا عن بعض هم خوارج، قال ما يحصلوش، هم يطولوا يبقوا خوارج، مع إن الخوارج كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلاب النار شيء وكلاب أمريكا شيء آخر. كلاب النار مجموعة من العباد، مجموعة من العباد، ولكن ذلك كان اسمهم ايه؟ القراء. كان ليلهم قيام، كانوا لا يقاتلون من اجل المال ولا السلطة ولا من اجل النساء، وانما كانوا يقاتلون في نظرهم هم من اجل ان هؤلاء الذين يقاتلون وقعوا في الكفر ولم يحكموا شرع الله، لانهم كان عندهم غلو شديد في العبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: وما أدراكم ما الصحابة وما عبادات الصحابة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم يا صحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عبادة عجيبة، طول الليل بيصلوا يبكوا خوف شديد، مفيش رجاء، وذلك يكفرون بالكبيرة. أما خوارج هذا الزمان فهم كلاب أمريكا وليسوا كلاب النار فقط، يعني سيجتمع عليهم أمران: مذهب الخروج ومعه الخيانة والعمالة والولاء لغير الله سبحانه وتعالى ولغير المؤمنين. يجتمع على خوارج هذا الزمان والعياذ بالله بلاوي لا حصر لها. فهم ليسوا خوارج فقط، وإنما معهم ما معهم من المصائب والجرائم والعمالة والخيانة لأمة الإسلام، والولاء، الولاء الموالاة لغير أهل التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلما خرج قرن منهم قطع. لأن البعض يقول لك هؤلاء خوارج والمخالفون شيعة علي، لا تكذبوا على الناس. هل الخوارج في زمن واحد؟ في خوارج في زمن الصحابة فقط. الخوارج قال عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: كلما، وكلما لفظ من ألفاظ العموم، كلما خرج قرن قطع، يعني كل زمان في خوارج، كلما خرج قرن منهم قطع، حتى يكون آخرهم آخر جيل في عراض الدجال مع المسيح الدجال. والغريب انظر، لم يكن خوارج الزمان القديم يتعاونون مع اليهود. الذين كانوا يتعاونون مع اليهود في القديم هم الرافضة، الشيعة، عبد الله بن سبأ وأعوانه. فالشيعة هم الذين كانوا مع من يتعاملون مع اليهود. أما في الأزمنة المتأخرة فسيصبح الخوارج مع اليهود في سلة واحدة، ولذلك يكونون مع من؟ مع الدجال. الخوارج مع الدجال، واليهود 70,000 من يهود أصفهان سيكونون مع الدجال كما قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تظهر الأمور، وأعوان المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي مع هذه الجماعات. النصوص اللي بتقول، لسنا نحن الذين نقول هذا الكلام.